الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. فريق العمل الإعداد أحمد دياب. على هندسة الهواء وسام محمد. مساء الخير، وبنرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم نهاية الأسبوع. الحقيقة يمكن احنا هنقدم النهاردة بعض الفقرات المهمة جدا اللي بتهم كل السادة المستمعين الحقيقة، لكن لابد ان احنا نتحدث الحقيقة عن الحدث الحالي بعد نجاح مصر في تقديم صورة مشرفة للعالم وتنظيمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كان 2019. بنتابع الآن اللقاء النهائي ما بين منتخبي الجزائر محارب الصحراء والسنغال أسود التيرانجا. يمكن احنا قبل ما نتكلم في حال فوز منتخب الجزائر أو السنغال، عايز أقول بس إن الحقيقة في الدقيقة الأولى من الشوط الأول أحرز منتخب الجزائر الجول الأول. الحقيقة في حال فوز منتخب الجزائر على نظيره السنغالي سيتوج باللقب الثاني للجزائر والثاني عشر للعرب الأفارقة. كمان بنلاقي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف احمد وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد النجاح الكبير اللي حققته بطوله كاس الامم الافريقيه على ارض مصر، وايضا اشاد رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم جياني انفانتينو بامكانيات وخبرات مصر اللي ساعدت على نجاح تنظيم البطوله. الحقيقه ان المباراه بتشهد حضورا جماهيريا كبيرا جدا، خاصة من جماهير الجزائر الحريصة على الوجود والحضور بأعداد مكثفة سواء من الجزائر أو الدول الأوروبية، إضافة طبعا لوجود الجماهير المصرية المنصرة ليها. بصراحة يعني المنتخبان بيستحقان كل التقدير والاحترام، خاصة في مشوارهم في البطولة واللي قدموه من أداء كروي محترم بيستحقوا عليه الحقيقة التأهل إلى المباراة النهائية والفوز أيضا باللقب. احنا بنتابع مع حضراتكم كل ما هيكون فيه جديد في ما بين منتخبي الجزائر والسنغال في البطولة النهائية، هنبلغكم بها أول بأول من خلال نهاية الأسبوع. Aujourd'hui la joie est reine et ça n'est que le début. Levez les drapeaux, chantez fort et haut. Nous sommes tous les mêmes. Ambiance assurée, tous là pour s'enjailler, tous là pour gagner. We come together, united we the same. Let's show the world our culture greatness through the sport. Africa, let's support. Africa, let's support. Africa, let's play. Africa, let's play. Africa, let's play. Africa, let's play. Africa. Yeah. ما زلنا معكم على موجات البرنامج العام. برحب بكل السادة المستمعين في نهاية الأسبوع. الحقيقة أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد 2019 من أبرز القوانين اللي أقرها مجلس النواب في الآونة الأخيرة وأصبح جزءا من الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي 2019-2020. ووفقا لقانون المعاشات الحقيقة يعني تم وضع مزايا عديدة جدا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد 2019. معنا الآن على الهواء الأستاذ سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة للمعاشات. أهلا بيك معنا يا أستاذ سعيد. أهلا بحضرتك أستاذ أمة. أستاذ سعيد يمكن إحنا عايزين نوضح للسادة المستمعين عن يعني المزايا اللي بتقدمها أو بيقدمها قانون التأمينات والمعاشات الجديد 2019. يعني وأنا عايز أقول ببساطة إن قانون التأمين الموحد اللي هو هيبدأ العمل بيه أو يسري العمل بيه اعتبارا من 1/1/2020 غالبا هو فيما يختص بالمزايا هو نفس المزايا اللي كانت موجودة في الأربع قوانين اللي تم تغييرهم مع إضافة بعض النقط اللي هي خاصة زي قانون العقوبات. نعم. احنا كان عندنا عقوبات شكلية في الأربع قوانين اللي تم إلغائها بعد العمل بهذا القانون، كانت بتؤدي في النهاية إلى أن حقوق كل العاملين بالقطاع الخاص كتك تكاد تكون مغدرة تماما فيما يختص بالتأمين على العاملين بغير أجورهم الحقيقية أو الامتناع عن التأمين عليهم كليا. القانون الجديد عالج النقطة دي وفرض عقوبة بتصل إلى غرامة 20,000 جنيه بدل 100 قرش وبتنتهي عند 100,000 جنيه بدل 2,000 قرش يعني 20 جنيه. القانون الجديد كل القوانين السابقة اللي قبل كده ما كانش فيها علاوة، ما كانش منصوص على علاوة سنوية لأصحاب المعاشات. هذا القانون أول مرة يعني بينص على أن يبقى فيها علاوة بتساوي نسبة التضخم كعلاوة دورية سنوية. علاوة سنوية أي تساوي نسبة التضخم. نعم. عن ذات السنة هتكون بحد أقصى تقريبا قد إيه حضرتك؟ 15%. إحنا كنا نتمنى إن النص يبقى مطلق وإن كان يتحط له حد أدنى بدل ما يتحط له حد أقصى، حد أقصى في النهاية بالزبط. هو ده الواقع اللي المفترض إن إحنا بنتعامل معه. تمام. قانون التأمينات فيه كمان إنشاء صندوق لرعاية أصحاب المعاشات. نتمنى أن يتم تفعيل هذا النص بحيث أن الصندوق ده يكون له دور حقيقي في تقديم الرعاية الخاصة لأصحاب المعاشات، خاصة أن من ضمن نصوص المادة دي بأن هي بتدي للرئيس الجمهورية الحق في فرض بعض الأمور المتعلقة بالمواصلات العامة مثلا بأنه ممكن يبقى فيه تخفيض عليها لأصحاب المعاشات، إن يبقى فيه في النوادي، إن يبقى فيه رحلات. يعني هيكون عامل زي اللائحة التنفيذية لذوي القدرات الخاصة. الحقيقة ليهم مزايا كتيرة جدا في هذا المجال، فبرضه هيكون للمعاشات وللتأمينات برضه يكون ليهم يعني هذه المزايا. إن اللائحة التنفيذية لما تطلع إن المادة دي تبقى بتفعل بشكل حقيقي، ويبقى هذا الصندوق له فعلا دور محوري وأساسي في شؤون أصحاب المعاشات، لأن فعلا أصحاب المعاشات محتاجين يعني ده، يعني واحد يتحلل من الوظيفة ونفسه يعمل عمرة أو صحيح نفسه يحج صحيح أو نفسه يطلع مصيف، لأن ما كانش ده يعني طبعا في ظل المعاشات المتدنية. تمام. كان من الصعب جدا أن صاحب معاش يفكر فيه مصيف أو غيره، لأن يدوب كان يعني بيأدي الأمور الحياتية وإعلام كمان يعني. يا أستاذ سعيد الصباح الحقيقة إن حتى يعني أصحاب المعاشات كلهم بعد ما بيطلعوا معاش بتلاقيهم بيتجهوا على طول للتأمين لأن على طول بيبقوا يعني تعبانين ومحتاجين أدوية ومحتاجين علاج ومحتاجين متابعة بشكل يعني ده موضوع العلاج ده موضوع تاني يعني بالتأكيد يعني هيبقى داخل في الشق الخاص بالتأمين الصحي وسرعة تفعيله على القانون الجديد الخاص بالتأمين الصحي على باقي المحافظات أسوة بمحافظة بورسعيد والسويس والإسماعيلية وسيناء الجنوبية وسيناء الشمالية اللي بدأوا بها المرحلة الأولى. طبعا الموضوع منقسم إلى 6 مراحل ونتمنى أنا بس آسف أنا دخلت في موضوع تاني إنما برضو شيء بس عشان بالضبط. طب في برضو يعني من ضمن الحاجات اللي نقدر نقول عليها بالنسبة للقانون الجديد رفع الحد الأقصى لاشتراك الأجر الأساسي والمتغير إلى 6,000 جنيه وإن هيبقى هنا التسوية بتتعمل على أجر واحد بدل ما كانت بتتعمل على أجر أساسي وأجر متغير. تمام. ولكن لازم نبقى عارفين إن هذا الكلام هيطبق على كل واحد حسب المدة اللي قضاها في هذا النظام. يعني أنا لو عندي واحد النهاردة عنده مثلا 55 سنة هيبقى قدامه في القانون الجديد ده اعتبارا من 1/1/2020 هيبقى قدامه 5 سنين فهيتعامل على 5 سنين ده على النظام الجديد وهيتعامل على باقي المدة المكملة للمعاش اللي هي 36 سنة هيتعامل يعني على يعني اللي يخرج اللي يخرج على 2020 هيتعامل على ان مش هيبقى فيه بقى اجر اساسي واجر متغير يبقى الاثنين اجر واحد ده المعاش بتاعه بالظبط بالظبط بالظبط. لا خلي بالك بس في حاجه انا هنا بعمل انا هعمل تسويتين لان انا عندي النهارده من اعتبارا من 1/1/20 تمام انا هيبقى عندي النهارده القانون ده هيتطبق على اللي اشترك فيه بذات المده يعني هو محتاج يعني لو واحد النهارده هيطلع عنده هيطلع سنه 2025 تمام هيتحاسب على النظام الجديد 5 سنين وهيتحاسب على النظام السابق اللي هو قبل كده 31 سنه لان المعاش بيطلع الاجمالي بتاعه بيساوي 36. طب ده يتحسب ازاي ده يا استاذ سعيد؟ يعني بيتحسب المتوسط بتاع الاجر عن المده الخمس سنين والمدد اللي والواحد وثلاثين وبرجع أدي كل واحد حسب المدة بتاعته القيمة اللي المفترض أساسا طلعتها الحزبة الاستوارية حسب وجوده في العمل فترة قد إيه وخرج بقاله قد إيه بالضبط بالضبط. يعني واحد هيكمل يعني أنا لو خلوه هيبدأ النهاردة سنة 2020 لو واحد النهاردة عنده 40 سنة يبقى معناه أنه هيشترك في النظام الجديد للقانون المفترض هيشترك 20 سنة يبقى العشرين سنة دول هيشتركهم على النظام ده وهيشترك 16 سنة المكملة للستة وثلاثين سنة هيتعمل له التسوية على النظام السابق وهكذا وهكذا. طيب في برضو من ضمن المزايا الحقيقة يمكن حاجة يمكن لفتت نظري أو شدتني قوي هو توفير بدل البطالة عايزين نفسر الموضوع ده. هو بدل البطالة النهاردة لو واحد ملتحق بعمل الأول كان المختصر هذا الكلام كانت وزارة القوى العاملة وزارة القوى العاملة هتبقى طرف في الموضوع لأن هي اللي هتعمل عملية التقييد بالنسبة لمن يتم خروجهم من العمل لأسباب لا تتعلق بأي نواحي يعني من تختص بالشخص ذاته يعني لكن هي يعتبر وظيفة وتم توفيرها أو الكلام ده. النهاردة الرجل ده بياخد البطالة من التأمين الاجتماعي وفقا لهذا القانون وبيستفيد من هذه البدل طبعا بنسب مخفضة لأن بيبدأ ب75% ثم بينزل المبلغ إلى رقم إلى أنه بيبقى في الثلاث شهور الأخرين بيبقى حوالي 40% من قيمة الأجر بتاعه لكن المفترض أساسا أنه هو بيعمل تدريب تحويلي في القوى العاملة والقوى العاملة بتسجله عندها على اعتبار ان هي بتجيب له وظيفة لو قبل هذه الوظيفة فخلاص يبقى معنى كده انما ملوش في بدل البطالة يعني هو بيستفيد من هذا النظام بحد اقصى 7 اشهر سبعة اشهر فقط الى ان يعني يجد عمل اخر الى ان يجد عمل او الى ان يتم تدريبه تدريب تحويلي مثلا لوظيفه تكون مطلوبه في سوق العمل مين اللي يقوم بتدريبه القوى العامله ولا القوى العاملة. القوى العاملة من خلال المعاهد ومن خلال المراكز التدريب اللي عندها. نعم. طيب في كمان هيتم وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة الغير منتظمة. الحقيقة دايما العمالة الغير منتظمة دايما بيبقى الواحد يعني بيحط ايده على قلبه لما بيحصل. طبعا دي برضو حاجه من ضمن الميزات اللي القانون حددها، ان الخزانه العامه للدوله هتتكفل بان هي تتحمل الحصه بتاعه صاحب العمل الخاصه بهذا الامر. على اعتبار ان هي تشجع العماله الغير منتظمه بان هي تامن على نفسها. برضو من ضمن الحاجات اللي داخله في القانون الجديد. ايوه تمام. في كمان هو حضرتك قلت ان هيبقى في سن المعاش كمان هيصل بعد كده ل 65 سنه بس. يعني 65 هيبدا اعتبارا من سنه 32، دي اول سنه على اعتبار انه ينتهي بسنه 2040. يبقى اللي خارج على هيخرج بعد كده يطلع على اللي هم مواليد 1980. يعني اللي هيخرج على بعد اذنك استاذ سعيد، اللي هيخرج على 2032 هيبقى على طول 65 ولا هيبقى بالتدريجي يبقى 61 62؟ يعني بشكل تدريجي وبعدها بسنتين هيبقى 34 يطلع على 62 سنه، و 36 يطلع على 63 سنه، وهكذا لحد 40 و 38 يطلع على 64، و40 يطلع على 65، وما بعدها يبقى اللي بيخرج بعد كده بيخرج على 65 سنه. تمام. هل في اي يعني ممكن نقول مزايا اخرى لقانون التامينات والمعاشات الجديد؟ لا، هي دي اهم الملامح اللي فيه. يعني احنا بنتمنى طبعا الحقيقه استاذ سعيد ان يتم تفعيل، نقول ان احنا بالنسبه لموضوع باب العقوبات انا بعتبره ان ده انتصار ل للعمال في مصر. تمام. لان احنا قبل كده فعلا يعني خليني اقول لك مثلا سنه 2016 كان متوسط التامين على العاملين في القطاع الخاص اللي بيبلغ عددهم 11 مليون كان بيتم على اجر يساوي 200 جنيه. اعتقد ان في حد سنه 2016 كان اجره 200 جنيه يعني. او انه اجر فعلي 200 جنيه. لكن كان بيتم التامين على اجره انه 200 جنيه لان صاحب العمل المفترض انه كان بيدفع حصه كانت بتساوي 26%. فعايز يقلل قيمه الاجر لان لما يدفع 26% على 200 جنيه يعني معناها ان هو بيدفع حوالي 52 جنيه. طبعا الامر مختلف لو كان بيدفع على 2000 جنيه او 2000 جنيه. طبعا طبعا احنا يعني هو القانون التامينات والمعاشات الجديد هو مجرد مشروع قانون ولا بالفعل يعني نقدر نقول ان هو يتم تنفيذه؟ ده من امتى هيتم تنفيذه؟ اعتبارا من 1/1/2020 بدايه العمل بيه. نعم. على اعتبار ان يكون تم عمل اللائحه التنفيذيه بتاعته خلال المده المتبقيه ان شاء الله باذن الله. نتمنى طبعا ان هو يتم تفعيله باسرع وقت ممكن لان بالفعل زي ما حضرتك ذكرت ان في مزايا كتير جدا نتمنى ان هي فعلا يعني تعم على كل اصحاب التامينات والمعاشات باذن الله. نشكرك جدا استاذ سعيد الصباغ رئيس النقابه العامه للمعاشات. بشكرك كثير. شكرا. كل سنه وحضرتك بخير. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غير نفسه غيرها، شايلة همومنا على خيرها، بلدي الصحيح كتر خيرها. في نهاية الأسبوع بنرحب بكل السادة المستمعين. الحقيقة خلال هذا الأسبوع رحل عنا عميد النقاد الفنيين الناقد والإعلام الكبير يوسف شريف رزق الله. حياة الناقد والإعلام الكبير يوسف شريف رزق الله التي انتهت خلال هذا الأسبوع كانت حياة ملهمة لآلاف المهتمين بالثقافة السينمائية في مصر والبلاد العربية. كان هذا الرجل من البنائين العظام الذين يعملون طوال حياتهم دون كلل أو ملل من أجل أن يقدم خدمة ثقافية لجمهور متعطش للمعرفة. كان رزق الله عاشقا للمعلومات يرددها وكأنه يقرأ قصيدة حب للسينما التي تعبر عن الحياة التي نستحق أن نحياها جميعا. عاش يوسف شريف رزق الله 77 عاما ونشأ في حي غمرة بالقاهرة. تعلم الفرنسية وهو طفل في مدارس الجزويت وقرأ في مجلات السينما بالفرنسية، لذلك ارتبطت السينما في ذهن الطفل بالأفلام الأجنبية، واعتبر أن مهمته في الحياة أن ينقل للمشاهدين المصريين ما تقوله الصحافة الأجنبية عن الأفلام، والتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولكنه عقد العزم على الدور الذي سيعيش حياته من أجله. وبعد تخرجه عام 66 عمل في هيئة الاستعلامات، ثم سرعان ما ذهب إلى مبنى التلفزيون في ماسبيرو لتبدأ رحلته الإعلامية العظيمة التي نظر لها حياته من أجل خدمة الثقافة السينمائية. يكاد يكون كتاب عاشق أو يكون كتاب عاشق الأطياف للزميل الناقد محمود عبد الشكور هو الكتاب الوحيد الذي يتحدث فيه يوسف شريف رزق الله عن نفسه. هو كتاب تكريمي صدر عن المهرجان القومي للسينما المصرية عام 2014، بيحكي فيه عن تأسيسه لبرنامج نادي السينما مساء كل سبت على القناة الأولى منذ عام 1975، وأيضا تأسيسه لبرنامج أوسكار سهرت كل خميس على القناة الثانية، واستمرت الأمور هكذا حتى اكتشفوا أنه يقوم بإعداد اثنين من البرامج المتنافسة والتي تقدم السينما الأجنبية لجمهور التلفزيون. بمعنى أن يوسف شريف رزق الله ينافس نفسه في الحقيقة، ولكن رزق الله لم يكن ينظر بهذه الطريقة، كان يدرك أنه يقوم بدور ثقافي أكبر من العمل كمعد أو مقدم برامج، وأن هذا العمل لا يخص ذاته على المستوى الشخصي قدر ما يخص إشباع نهم المشاهدين لمعرفة ما وراء الأفلام الأجنبية التي يشاهدونها في دور السينما وعلى شاشة التلفزيون. بالفعل الحقيقة أن كل فيلم كان وراءه حدوتة خاصة بمؤلفه ومخرجه وبأبطال الفيلم أو ظروف إنتاجه أو بتقديم العالم للفيلم سواء في شباك التذاكر أو في المهرجانات العالمية. يمكن يوسف شريف رزق الله بيكاد هو الناقد الوحيد في جيله اللي عمل في كافة وسائل الإعلام. كتب الحقيقة في الصحافة ومن خلال مجلة صباح الخير، أيضا كان يرسل رسالة صوتية للإذاعة والتلفزيون من خلال المهرجانات، وأيضا كان بيقدم برنامج أو البرامج السينمائية وبيقيم الحوارات بالقمر الصناعي مع نجوم هوليوود قبل اختراع الفضائيات بسنوات طويلة. الحقيقة إن كان رزق الله في منتهى السعادة عندما ينجح في نقل شغفه وحبه للسينما إلى القارئ أو المشاهد، فهذه هي موهبته وهذا هو دوره، وكل ما عدا ذلك ليس له قيمة عند رسالة الله. داعم لعميد النقاد الفنيين الناقد والإعلام الكبير يوسف شريف رز الله رحمه. فاكر زمان أيام البال الهادي والحب بروان، كل ده في شريط السينما كان دايما بيبان، دي ذكريات من وقت فات. فاكر زمان والعاشق الفعس اللي يكتب جواب ومشاعره طلع عمر الشريف وفات لما عاشوا سرع في الوادي، وسعاد حسني اللي كانت أجمل واحدة في الدنيا دي، سمعة دم والشربات حكايات حب وزنا، والكلمة اللي ما تنزلش الأرض حتنزل المرة دي. عمر الشريف وفات اللي عاشوا سرع في الوادي، وسعاد حسني الشربة حكاية حب وزنا، والكلمة اللي ما تنزلش الأرض حتنزل المرة دي. ليلى والمجنون تيت وانسى فؤاد عتريس، أصل الحب ما فيهوش جاه ولا سلطان. فاكر زمان ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع على موجات البرنامج العام من القاهرة، وبرحب بكل السادة المستمعين. لأول مرة في مجلس النواب حضر أكياس البلاستيك، والبداية بالبحر الأحمر. في الوقت الذي بيدرس فيه مجلس النواب حظر استخدام البلاستيك، بدأت محافظة البحر الأحمر منع استخدام الأدوات البلاستيكية الضارة بالبيئة والصحة بمدينة الغردقة كمرحلة أولى من خلال استخدام الأكياس الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل، بعد أن أثبتت دراسات أجريت بالمركز القومي للبحوث أن البلاستيك المكون ليس مسببا للسرطان فحسب، بل لأمراض أخرى أخطرها الزهايمر والعقم، لتضع مصر بالمركز الثاني في أفريقيا في حظر استخدام البلاستيك. معنا الآن على الهواء دكتور حسام علام، المدير الإقليمي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا. ألو، أهلا بك يا دكتور حسام. أهلا بك يا فندم. وإحنا بنتكلم على حظر الأكياس البلاستيك، يمكن كان زمان كنا بيتم دايما استخدام الأكياس الورقية لوضع الأطعمة فيها، العيش وبعض الخضروات والحاجات دي، كان دايما الأكياس الورقية هي اللي كانت الحقيقة اللي موجودة. يمكن دي موجودة حتى الآن، وحنا نتفرج على أي أفلام أجنبية بنلاقي إن هما بيستخدموا برضو الأكياس أو الورقية، تم استبدالها بأكياس البلاستيك. عايزين نعرف مدى خطورة هذه الأكياس، وهل بالفعل يعني ممكن نلاقي بدائل لها ونقدر نستخدمها بدلا من أكياس البلاستيك؟ هو الحقيقة الأكياس البلاستيك يعني لها أضرار كثيرة، مش مجرد بس صحية، يعني اقتصادية واجتماعية كتير جدا. يعني لو حضرتك مثلا بنتكلم على الكيس بيتعمل من مادة، المادة دي احنا بنستوردها، مصر بتستورد المادة دي، غالبية الانتاج الأكياس من هذه المواد بدولارات، فحضرتك بعد الكيس ما بيعيش يوم اتنين تلاتة وفي الآخر بيروح في المخلفات في الآخر. صحيح. فحضرتك في الآخر انت بتجيب دولار وكمية المخلفات، فطبعا لو احنا بنتكلم ان احنا عايزين نحسن يعني سعر الجنيه المصري امام الدولار، فاكيد ممارسه زي دي لازم نبتدي نقللها. يعني ده اول خطوه نقلل الاستهلاك بتاعنا. لو بنتكلم على مثلا اكتر وزاره في مصر مثلا بتعاني من الاكياس البلاستيكيه، وزاره الموارد المائيه. وزاره الموارد المائيه بتيجي الاكياس دي بتسد الصحرات في الترع والمصارف، فبالتالي المياه الجوفيه بتعلى، فبالتالي المحاصيل انتاجيتها بتقل. فعليك تخيلي بقى الفلاحين لما تيجي تقول له بس معلش الاكياس هي اللي قللت الانتاج بتاعك، وهيحصل ايه مشكله اجتماعيه في المنطقه دي. الاكياس وصلت لحد البحار، سواء البحر المتوسط، ف فطبعا احنا اكيد يعني عارفين ظاهرة الاناديل البحر اللي بتزيد في الصيف على في شواطئ معينه، واللي بيحصل ان الكيس ده بياكلوا السلاحف البحريه، واللي هي العدو الرئيسي او من اهم الاعداء للجيلي فيش اناديل البحر. نعم. فلا وبتموت. فلكن تتخيلي بقى حضرتك الاستثمارات اللي اتعملت على الشواطئ اللي فيها جيلي فيش، ما تهريش حد ابنه او بنته او هو اتلسع من جيلي فيش هيروح شاطئ من الشاطئ الثاني. صحيح نهائي. فالعماله اللي بتشتغل باليوميه، الاستثمارات اللي اتحطت من فنادق، من يعني حاجات متنزهات على هذه الشواطئ انتهت بمنتهى البساطه. على الاقل لو احنا بنتكلم الصيف 3 شهور راح منه شهر، ف 30% خساره على اي حد، ده خساره على الاقتصاد حتى القومي يعني الحقيقه. ما انا بقول لحضرتك يعني انا بتكلم اقتصاديا قبل ما نخش في نعم. يعني صحيا، لان صحيا خلاص حاجات مثبته يعني مش محتاج نتكلم فيها، يعني حاجات مثبته ان هذه الاكياس التي لا تتحلل دي بتقعد بالسنين، يعني بتقعد مئات السنين لا تتحلل. الكيس اللي اتعمل سنه 1970 لسه موجود لحد دلوقتي، بس الناس تبقى متخيله. هو انا بس عايز اسال بس حضرتك دكتور حسام على الاكياس البلاستيك دي، او ممكن نقول بعض المنتجات البلاستيكيه اللي ممكن تستخدم، مثلا ان انا بحفظ بيها طعام، بحط فيها زجاجه، بحط فيها ميه وهكذا، هل دي بتبقى عن طريق تدوير البلاستيك القديم بتعمل بيها بعد كده بلاستيك جديد؟ لان دايما بنلاقي الناس بتبقى مقبله قوي على الالوان الزاهيه الجميله قوي للزجاجات البلاستيك بتاعه الميه، ومعرفش هل بيتكتب عليها التاريخ بتاع تدوير الزجاجه ديت او البلاستيك دوت تدويره كان امتى، يعني بيبين لي قد ايه هو درجة التدوير بتاعته خطورته قد ايه ودرجة امانه قد ايه، يعني لان احنا فعلا كلنا بيبقى مقبلين بالالوان الزاهية والجميلة دي بتشدنا كلنا. يعني خليني اقول لحضرتك ايه، بس عشان نبقى كلنا متفقين ان اختراع البلاستيك ده من اعظم الاختراعات اللي الانسان عملها. هي النقطة في الاستخدام، احنا بنستخدمه ازاي. يعني حضرتك تخيل لو بتعملي كراسي بلاستيك بتوفر قد ايه خشب وشجر. جميل. وتاخر الكراسي دي هتعمل من خشب. فهذه النقطه. فاحنا بنتكلم في الاستخدام. طبعا في كود بيتحط على الازايز والعلب البلاستيكيه. الكود ده بيقول لحضرتك هل هو ده ينفع للاستخدام الانساني او الادمي او لا. فماضي فالكود ده هو ده المهم، ان الاكواد دي تبقى معروفه للمواطنين وتبقى دي حاجه ستاندرد موجوده، والمواطن عارف هو بيشتري الازازه دي لو ما لقاش عليها الكود ما يشتريهاش. يعني هو الكود ده بيبين له تاريخ مثلا معين للزجاجه دي امنه ولا مش امنه، يعني هو بيكتب له تدوير ولا مش تدوير، يعني الكود دي يعني هم يعديهم سيكونس معين كده او حاجات اجراءات معينه. فهو دي النقطه بين توعيه وتدوير الاعلام، يوعي ان لازم لما المواطن هو بيشتري الازازه او بيشتري العلبه يبقى عارف ان الايه الكود بتاعها مناسب دي. ده مهم جدا ان احنا نقرا الكود ده. بالظبط بالظبط. فدي طبعا دور الاعلام ان هو ودور ان يبقى فيه الستاندرد ده موجود على مستوى مصر، ان يبقى معروف ان الاكواد هي متحدده من الوزاره ان هو ده الكود الامن للاغذيه، ويكون حد بيديه، يعني مش اي حد هيطبع الكود يبقى خلاص، يعني هو لازم الاكواد دي تبقى يعني بناء على يعني جهات هي اللي بتقول ان موثوق فيها كمان او معلوم مصدرها. بالظبط بالظبط. فهي يعني في يعني ايه النقطه اللي بنتكلم فيها، مش البلاستيك، هو اسلوب الاستخدام هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. تمام. طب احنا محتاجين دلوقتي دكتور حسام اعتقد يعني محتاجين ممكن نقول ايه مبادره من المبادرات اللي موجوده في بلدنا، ان احنا يكون هناك بعض يعني نتبنى حملات توعيه للمواطنين، ان احنا نرشدهم ان هم ازاي يشتروا هذه المنتجات البلاستيكيه او العلب البلاستيك او زجاجات البلاستيك، ازاي يعني نشتريها ازاي. هل ده ممكن يقلل من يعني استخدامات البلاستيك بشكل كبير؟ لا المخاطر، يعني خلينا نقول بيقلل من المخاطر. وطبعا هي وزاره البيئه عندها يعني مبادره محموده للحد من استهلاك الاكياس البلاستيكيه، ودي كانت اول حاجه اللي فيها اهتمام فيها. احنا بنتكلم على الاكياس البلاستيكيه، لو حضرتك تخيلتي احنا بنتكلم على 12 مليار جنيه في السنه. 12 مليار كيس في السنه بيعادل 3 مليار جنيه او 2.5 مليار جنيه سنويا لكيس البلاستيك فقط، اللي هو ايه اللي بتاخديها من السوبر ماركت. فقيتي بقى على كده كله حضرتك يعني اكياس الزباله. عايز اقول لحضرتك لا ده انا عايز اقول لحضرتك كمان ان اكياس البلاستيك الاكياس البلاستيك العاديه البيضه ديت احيانا بيوضع فيها بعض الاطعمه الساخنه، يعني دي كمان اعتقد بتبقى يعني هي دي الممارسات اللي بنتكلم فيها. يعني بنتكلم ان الممارسه الناس لازم تبقى واعيه بالممارسه انها تتفاعل. هي الماده البلاستيكيه دي بتتفاعل مع الاغذيه الموجوده الساخنه دي. طبعا يعني ففي حاجات محدده للاستخدام يعني معروف ان ده يستخدم في كذا ده يستخدم في يعني. فهي دي التوعيه وده دور انا شايفه ان دور مهم جدا للاعلام. يعني لو حضراتكم قعدتوا وتشتغلوا على القصه دي وعملتوا توعيه ده انجاز كبير جدا وهتحموا يعني مصريين كثيرين من امراض قاتله مش امراض عاديه يعني ده مش امراض قاتله. يكفي دلوقتي السرطان الكانسر دلوقتي موجود بشكل كبير جدا وبيصيب الاطفال وبيصيب الكبار ما بقاش بمرحله عمريه معينه ده يعني اي مرحله عمريه لا ممكن. لا بس الحاجات دي ما بتفرقش يعني مثلا صحيح. بيطلع الحاجه دي هو بيعرفش مثلا مش هتيجي لابنه ولا هتيجي لوالده ولا والدته ده ما بتفرقش. هي دي النقطه المهمه جدا. فالناس بتعمل حاجه وهي مش عارفه انها مضره او بيستخدموا الحاجه باسلوب ما يعرفوش ان هو مضر. يعني هي دي النقطه في التوعيه ان احنا نعرف الناس الاسلوب الامثل للاستخدام. وبرضو عايزين نفهم الناس برضو الحقيقه من خلال الميكروفون البرنامج نهايه الاسبوع عايزين برضو نقول لهم ان ان ان كل يعني المصنوعات البلاستيكيه الرديئه اللي بيستخدموها احيانا بعض التلاميذ وبعض اولادنا وابنائنا في المدارس دي ممكن تكون هي رديئه الصنع فهتاثر على صحتهم هتهددهم اكيد في اصابات بامراض كتيره يعني عندك الكلى الكبد وطبعا الحاجات الامراض دي ما بتظهرش مره واحده لكن مع مرور الوقت يعني ما بتبقاش مجرد ان هو شرب من الازازه دي او اكل من العلبه البلاستيك دي يبقى خلاص كده بيظهر عليه التعب والمرض. لا دي مع الاسف الشديد بتبقى يعني مع مرور الوقت بعد فتره بيظهر بعد كده المرض ده. لا طبعا يعني تخيلي مثلا لو الزعيم عادل امام في احدى مسلسلاته ادى حفيده وهو بيعمل بلاستيك انت يا ابني عملت البلاستيك ده ازاي جبته منين لا وحش لا هات مش عارف دي مجرد شوف التوعيه اللي هتحصل للجماهير. صحيح تكاتف الجميع الحقيقه في الاعلام او السينما وخاصه يعني يعني الممثلين المشهورين ليهم دور كبير جدا المسلسلات حتى الحقيقه المسلسلات الاذاعيه او التلفزيونيه. صحيح ان احنا مجرد ان احنا بنوعي الاطفال حتى بدا يعني وبنعرفهم يعني مجرد لقطه فقط لا غير ممكن تفرق في حياه ناس كتير جدا. تمام بتكون فعلا ايجابيه وبتبقى ليها تاثير كبير جدا الحقيقه. طبعا احنا بنتمنى طبعا يعني احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني ننشر هذا الخبر لان يعني وصل الموضوع لمجلس النواب ان هو بيتم حظر اكياس البلاستيك بشكل كبير جدا برغم ان الناس اللي بتستهلك هذه الاكياس بيقولوا ان بتبقى اسعاره رخيصه ومش لاقين بدائل ليه. لكن طبعا لا في بدائل حضرتك لا في بدائل يعني طبعا في يعني الزجاج في الالومنيوم. انا هقول لحضرتك على حاجه بسيطه عشان الناس لازم تعرفها. الصحه ليها ثمن. صحيح الصحه ليها ثمن. صحه اولادنا ليها ثمن. اللي مش عايز صحه اولادنا مش عايزينه بمنتهى البساطه يعني ده بمنتهى البساطه. فلازم حدفع عشان يبقى حافظ على صحه اولادنا. ده لازم الناس تبقى عارفه كده يعني ما فيش حاجه اغلى وارخص لا من صحه اولادنا لان هيصرف عليها بعد كده علاج يعني ملايين. بالظبط يعني. انا بشكرك جدا دكتور حسام علام المدير الاقليمي لمركز البيئه والتنميه للاقليم العربي واوروبا. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا وان شاء الله باذن الله هيكون في متابعه بشكل كبير جدا لهذا الموضوع من خلال البرنامج العام وان شاء الله باذن الله يبقى فيه بالفعل يعني نحد من هذا الموضوع ونبقى فيه حظر اكيد لاكياس البلاستيك. شكرا لك. شكرا يا فندم. خدوا بالكوا دي مصر خدوا بالكوا دي مصر خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر خدوا بالكوا دي مصر خدوا بالكوا دي مصر من الهل بيطلع في الصورة بعلم دين مصر خدوا بالكوا دي مصر مستمعينا الأعزاء في كل مكان انتظرونا بعد موجز الأنباء والتحليل الإخباري وأوراق البرد إن شاء الله. لدينا موضوعات عديدة وكثيرة وتهم كل السادة المستمعين. كونوا معنا. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في حضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 باستاد القاهرة الدولي، ويلعب منتخب الجزائر مع ناظره السنغالي على استاد القاهرة الدولي في إطار المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 من يونيو الماضي وحتى 19 من يوليو الجاري. ويسعى منتخب الجزائر لحصد لقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية بعد تتويجه بلقب نسخة 1990، فيما يأمل منتخب السنغال في الفوز باللقب القاري لأول مرة في تاريخه. وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الجزائر بهدف مقابل لا شيء للسنغال. صادر الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا لدى عبورها مضيق هرمز. وذكر بيان للحرس الثوري أن قواته البحرية وبطلب من سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزجان احتجزت الناقلة بسبب عدم احترامها للقانون البحري الدولي. وذكر التلفزيون الإيراني أن الناقلة اصطحبت لمنطقة قبالة الساحل وسلمت للسلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وسلمت للسلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. في الوقت نفسه صرح مصدر بريطاني بأن لجنة الطوارئ الحكومية تعقد اجتماعا حاليا لبحث حالة احتجاز الناقلة. كما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع أن لندن تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات وتعكف على تقييم الوضع في أعقاب تقارير عن حادث في الخليج. صعدت تركيا اليوم صعدت من عدوانها على الأراضي العراقية بعد إعلان أنقرة إطلاق عملية جوية موسعة على مواقع حزب العمال الكردستاني المحظور. وأفادت السلطات العراقية بأن الطائرات التركية اخترقت الأجواء العراقية ونفذت ضربتين جويتين شرق مدينة الموصل أسفرت عن إصابة 5 أشخاص. كما دارت اشتباكات بين أفراد من الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة هاكورك بشمال العراق أسفرت عن مقتل جندي تركي وإصابة 6 آخرين. أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستبدأ في تطبيق برنامج إعادة المهاجرين إلى المكسيك لانتظار جلسات استماع خاصة بهم في المحاكم الأمريكية، وذلك طبقا لما ذكرته متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية. وأضافت المتحدثة بأن الحكومة قد بدأت في تطبيق البرنامج المعروف ببروتوكولات حماية المهاجر منذ يناير الماضي في العديد من المدن الأمريكية المحاذية للحدود مع المكسيك. إلى هنا أيها السادة ينتهي موجز الأنباء أذعنه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول تصاعد أزمة قيود التصدير بين اليابان وكوريا الجنوبية، كتبه محمد السيد وكتب يقول: تفاقمت أزمة قيود التصدير التي فرضتها اليابان على المواد التكنولوجية إلى كوريا الجنوبية. في هذا الإطار دعت سول اليوم اليابان لعقد محادثات لمعالجة تلك الأزمة، حيث أعرب رئيس مكتب السياسات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية الجنوبية أعرب عن أسفه من تكرار طوكيو لادعاءات غير صحيحة، والتي من جانبها أكدت أن قيود التصدير هي جزء من خطة اليابان لمراجعة لوائح التصدير وليس تشديدا لها. كان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن قد جدد في وقت سابق خلال اجتماعه بقادة الشركات الكبرى الكورية جدد دعوته للجانب الياباني إلى اتخاذ إجراءات مخلصة لمعالجة هذه القضية، موضحا أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليابانية لأغراض سياسية تضر بالاقتصاد الكوري الجنوبي. كما أكد أن ادعاءاتها بشأن العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية التي لا أساس لها من الصحة تعد خطوة غير مرغوبة تضر بالصداقة بين البلدين والعلاقات التعاونية الأمنية بينهما، مضيفا أن هذه القيود تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي. وأوضح مون أنه لا يمكن استبعاد امتداد الصراع مع اليابان لفترة طويلة على الرغم من الجهود الدبلوماسية لمعالجة هذه القيود، وأنه يجب الاستعداد لكل الاحتمالات. تحت عنوان تصاعد أزمة قيود التصدير بين اليابان وكوريا الجنوبية. استمعنا إلى هذا التحليل الإخباري كتبه محمد السيد، قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء مع دقات 11 إن شاء الله. نوافيكم بالفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم متاح حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميحة أيوب ومحمود الحديني. ابن الملك وسرسكت نائب الفرعون في السودان في عهد الدولة الفرعونية الحديثة. هذا النائب خلف النائب السابق نحي، وذلك إما في السنة 52 من حكم تحتمس الثالث أو في يوم تتويج أمنحتب الثاني ابن تحتمس. ويقدر العلماء المدة التي مكثها وسرساتت في وظيفة ابن الملك حاكم البلاد الجنوبية يقدرونها 16 سنة، فقد مكث سنتين في عهد تحتمس الثالث و7 سنوات في عهد أمنحتب الثاني و7 سنوات في عهد تحتمس الرابع. وقد ذكر لنا عالم الآثار ريزنر 3 آثار لهذا النائب في صخرة إبريم جزيرة سهيل، تمثال بهين في وادي حلفة، وهو محفوظ الآن في المتحف البريطاني. ولدينا نقش آخر على صخور جزيرة سهيل جاء فيه إنه ابن الملك المشرف على البلاد الأجنبية الجنوبية وسرسكت. ومن جهة أخرى نشر الأثري شاسينا تمثالا جنائزيا باسم هذا الوالي، وقد جاء على هذا التمثال النقش التالي: ابن الملك والغلام والمشرف على البلاد الأجنبية الجنوبية. ولقب الغلام يعني الذي تربى في القصر، وهذا يعني أنه قد سمح له منذ نعومة أظفاره أن يتردد على القصر المخصص للأطفال الملكيين وأن يندمج في حياتهم. ابن الملك أمنحتب. ليس لدينا عن هذا النائب إلا نقش واحد على صخور جزيرة سهيل، وقد ظن الأثري جوتييه أن أمنحتب هذا في بادئ الأمر هو نفسه حوري أمنحتب، ولكن الأثري ريزنر أكد أن ذلك الظن غير صحيح، وذلك لأن لقب حامل المروحة على يمين الملك يظهر بانتظام في ألقاب نائب كوش، وإذا لم يكن هذا اللقب منقوشا كتابة فإنه كان يستدل عليه بوجود المروحة في الصورة. والواقع أن ألقاب أمنحتب الذي نتحدث عنه الآن بالرغم من كثرتها في نقش سهيل إلا أنه لا يوجد من بينها لقب حامل المروحة. عموما سوف نتعرف بالتفصيل على هذا الرجل هنا على صفحات أوراق البرد. وغدا أوراق البرد. أوراق البرد يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع. بنرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان. الحقيقة الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي بيتكلم عن ملائكة تتألم جوعا. مرض التمثيل الغذائي بيصيب طفلا من كل 10,000 مولود، وزواج الأقارب أهم الأسباب. محرومون من معظم الأطعمة هم ملائكة التي الأطفال التي تتألم جوعا. معنا الآن على الهواء دكتورة هبة عصام، أخصائية التغذية العلاجية. أهلا بيكي معنا دكتورة هبة. أهلا بيكي. أهلا بيكي. الحقيقة في البداية قبل ما نتكلم عن هذا المرض، عاوزين الأول نعرفه لسادة المستمعين، إيه هو مرض التمثيل الغذائي؟ والله احنا عندنا الأمراض التمثيل الغذائي هي بتبقى أمراض ممكن تكون بصورة جينية أو نتيجة زي ما حيقول في زواج الأقارب أو كده. بتبقى بتبان عند الطفل ممكن هو صغير، حتى ممكن من يعني من هو يعني بعد الولادة مباشرة ممكن يكون عنده هذا المرض. لا يعني بس نظهر بقى بعد فترة الرضاعة وكده، يعني تبقى موجودة طبعا بس ممكن تظهر بعد فترة الرضاعة. بس بتبقى نتيجة طبعا حاجات جينية او خلل معين او خلل ما. وبنبدأ بقى نحسها لو هو مثلا الطفل بدأ يبدأ يأكل، هيلاقي مثلا عنده بعض الأعراض عند الأكل معين، مثلا يحصل له مشاكل في البطن أو مشاكل معينة مع يعني بعض الأعراض اللي تظهر له. بتحتاج يعني تحاليل عند طبيب متخصص عشان نعرف إيه هي بالضبط. أنت عارفة كمان دكتورة هبة، يعني الأعراض الحقيقة، يمكن أنا قعدت أقرأ عن الموضوع دوت الحقيقة، التمثيل الغذائي هذا المرض، فلقيت إن بعض الأعراض بتاعته بتتشابه مع أعراض أمراض أخرى، يعني في تشنجات، في قيء مستمر، في صعوبة في التنفس، في اصفرار في لون الجلد، تضخم في الكبد، يعني في حاجات كتير جدا ممكن يكون يوصل كمان للتخلف العقلي، يعني في تشابه كبير جدا ممكن مع أمراض أخرى، فمحتاج بالفعل يكون في أخصائيين يعني أو يكون في أطباء متخصصين في هذا الموضوع بحيث أنهم يقدروا يعرفوا إن ده تمثيل غذائي. بالضبط. طب بتعملوا إيه طيب حضرتك دكتورة هبة علشان نقدر إن إحنا نفرق ما بين هذا المرض التمثيل الغذائي وما بين الأمراض الأخرى اللي ممكن تتشابه معه؟ هل التحاليل بتكون كافية؟ طبعا هو لازم نعمل تحاليل علشان نعرف ايه بالظبط الموضوع او ايه هي الحكايه. غالبا بيبقى في قرابه بين الوالدين، وبيحصل بعض مثلا اضطرابات، بنلاقي مثلا زي ما حضرتك قلتي ممكن يبقى فيه برضه تشنجات او بعض القيء او كده. لازم هنعمل طبعا تحاليل ونشوف برضه الجسم فيه، هل مثلا فيه امونيا او بيكربونات او البي اتش مثلا، نشوف برضه فيه ايه الدنيا. ممكن هو بيبقى عندهم مشاكل طبعا بالنسبه لبعض الاكل زي البروتينات او كده. بنلاقيها طبعا وبتبقى عندها مشكله جامده جدا للاطفال دي، وعندها لهم يعني حاجه زي الفيتايتون يوريا، ده مرض برضه بيبقى عندهم في كذا كذا حاجه يعني ممكن بتحصل. فاحنا طبعا لازم نبقى عارفين ايه هي الحاجه بالظبط اللي حصلت نتيجه بعد التحاليل عشان نقدر نعالجها بصوره صحيحه يعني. طيب هل يعني احنا عرفنا خلاص ان المرض الموجود اللي عند الطفل ده تمثيل غذائي، يعني ممكن هل بيتم شفائه ولا بيبقى خلاص عايز اقول ايه الجينات بتاعته يعني لانها جايه من اقارب او جايه من وراثه او حاجه زي كده، فخلاص ما يقدرش ان هو يشفى منها، هل بيبقى في امل في الشفاء؟ والله يعني هي غالبا بتبقى حاجات معينه لازم تتجنبها طول العمر، يعني مثلا احنا بيبقى مثلا في اطعمه معينه الطفل ده هتتعبه فيعني ممنوع منها، هيبقى ممكن تعمل لهم مشاكل، فنضطر احنا نستبعدها او نبعد عنها علشان يبدا الطفل ده يعيش بشكل سليم او بشكل صحيح. وبيبقى خلاص هو فعلا الطفل بيتاقلم عن هذا الوضع، وبيبقى يعني حاطط في دماغه مثلا لو اكل مثلا يعني لو اكل فراوله يبقى ده ممكن تسبب له مثلا حساسيه مفرطه، ممكن تسبب له حاجه، فخلاص بيمتنع عنده، ما فيش حاجه فعلا مكبر خفيف او الحاجات اللي هي الرز المكرونه مثلا على حسب ايه نوع المرض اللي عنده. لأنه هو فعلا ليه أكتر من نوع، يمكن وصل لخمسين نوع كمان. بالضبط. وأسبابه يعني برضو مختلفة كمان الحقيقة. يعني لازم عارفين بالضبط إيه النوع اللي عند كل طفل عشان نقدر نتعامل معاه ونمنع هذه الأطعمة عنده عشان ما يخلص أي مضاعفات أو أي مشاكل. طب هنا الطفل هنا علشان يقدر يعني بياخد عشان يقدر يخف او يعني عايز اقول ايه يعني يعرف علاجه ايه اللي يقدر ممكن ياخده بقى في البيت، هل بيبقى تردده بيبقى للمستشفى بيبقى لفترات طويله، الاول يقعد في المستشفى فترات طويله عشان يقدر بعد كده يستقر ويقعد في بيته مع الادويه الخاصه بيه؟ لا هو احنا لو برضو يعني اكتشفناه مبكرا وعرفنا ايه هي الحاجات اللي بتسبب للطفل ده الحسية او المشاكل اللي بتحصل له، لا ممكن في البيت نوعي الام انها تبقى عارفة ايه الاكل المعين اللي تاكله او ايه الحاجات المعينة تجنبها الطفل ده. بس طبعا يعني طب حضرتك تنصحي بايه كل فتاة وشاب مقبلين على الزواج، حضرتك تنصحيهم بايه علشان مش عايزين يتكرر هذا الموضوع هو مرض التمثيل الغذائي اللي بيصيب الاطفال؟ طبعا في مراكز على فكره زي مركز البحوث الفيصلي البحوث في دلوقتي عاملين زي معامل معاينه للامراض الوراثيه، اي اقارب رايحين يتجوزوا مهم جدا ان هم يروحوا يعملوا تحليل معين عشان يعرفوا باذن الله هل بعد الزواج في احتماليه للاطفال دي جيلها امراض وراثيه ولا لا، وده تحليل مهم جدا فعلا يعملوه عشان فعلا يعني ايه يحموا الاطفال دي. طبعا كل شيء بامر الله يعني كل شيء طبعا معلش بس احنا الوقايه خير من العلاج. الاسباب برضو ان احنا نروح فعلا نعمل تحليل في مركز البحوث او اي مركز بحثي فيه تحليل وراثي نشوف الجينات دي هل لو حصل تزاوج بين هذين الزوجين هيحصل مشاكل بعد كده للاطفال دي كاي امراض ممكن ده حتى مرض اللي هو السي دي سلل الدنيه دي برضو بيجي مع الاقارب اي مرض وراثي او كيمي مهم جدا نكتشفه بالفحص المبكر من زوجين عند مركز بحوث عشان نشوف الجينات دي فعلا هل هي حامله للمرض ولا لا. يعني ده شيء مهم جدا بالفعل ان هم يعني التحاليل اللي بتقوموا بيها قبل الزواج لكل شاب طبعا لكل فتاه الكلام ده ليهم. هي في للاسف مش بتتعمل برضو دلوقتي في مصر كاجباريه يعني هي دي تبقى اختياريه يعني يفضل ان احنا دلوقتي البنات عندها وعي انها تروح تعملها يعني كحاجه والله والحفاظ على صحتهم والحفاظ على صحه اولادهم اللي في المستقبل يعني يعني انت بتحافظي على صحه ابنك او بنتك والاب كذلك او الشاب كذلك يعني عشان ما يعانوش من امراض انتوا في غنى عنها. تمام يعني ده احنا نتمنى والله ما تبقاش اختيارية تبقى اجبارية بحيث ان هي تبقى يعني ملزمة لكل شاب وفتاة قبل ما يعني يقبلوا على هذا الموضوع على الزواج، لا لابد ان هو يتم الكشف الاول ونعرف هيجيبوا اطفال اصحاء ولا اطفال ممكن يكون لديهم مشاكل عديدة الحقيقة او امراض عديدة. احنا محتاجين بالفعل يكون في وعي وخصوصا في القرى وفي النجوع لابد ان بالفعل يكون في وعي كافي حتى يعني عايز اقول ان احنا نبتعد تماما عن هذا المرض مرض التمثيل الغذائي اللي بيصيب الاطفال. انا بشكرك جدا دكتورة هبة عصام اخصائية التغذية العلاجية، شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا. تعرفي بحلم ايه دلوقتي، تعرفي بحلم ايه، بحلم كل انا ابن منك نفضل نحضن نظرة عيونه تناسي الهم يحضن ويفضل فينا يضم، نظرة عيونه تناسي الهم يحضن ويفضل فينا يضم، شايفك أطيب وأحن يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي لما هتبقي أم بحلم إيه. ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع. خلال هذا الأسبوع أو يمكن فجر يوم السبت زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلية الحربية فجرا وشارك الطلبة نشاطهم وتناول الإفطار معهم. طبعا لما نتكلم عن الكلية الحربية هي مصنع الرجال وعرين الأبطال. الرئيس عبد الفتاح السيسي زارهم، قام بزيارة تفقدية للكلية الحربية وتابع برامج التدريب اليومية لرفع الكفاءة البدنية وأيضا الإعداد المهاري لطلبة الكلية، وأوصى الرئيس الطلبة بالحفاظ على استعدادهم الذهني والقتالي المرتفع والتمسك بالمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية وإعلاء قيم الانضباط العسكري والتضحية من أجل الوطن. وأكد أن التدريبات تعد أحد أهم الركائز في بناء ضباط وقارة المستقبل داخل القوات المسلحة وتنمية قدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ومقدراته. أكد أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والعلمية والمهارات القتالية العالية لمواجهة التحديات الراهنة والتطورات المتلاحقة. أيضا أكد الرئيس لطلبة الكلية الحربية أن عليهم مسؤولية كبيرة بأن يكونوا قدوة لجميع شباب مصر فضلا عن دورهم المستقبلي في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته. ده كان حقيقة يمكن ملخص لما حدث في الكلية الحربية عندما زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر يوم السبت. في الحقيقة بالنسبة لكلية الشرطة وزير الداخلية وافق على 65% للقبول بكلية الشرطة. احنا عارفين ان بعد او يمكن كمان قبل التنسيق الثانوية العامة بنجد ان الكليات العسكرية الحقيقة بتفتح ابوابها لجميع الطلبة للاشتراك في هذه الكليات. لو اتكلمنا عن كلية الشرطة بتقبل 65%، فتحت باب أو هتفتح باب تلقي الطلبات يوم 24 يوليو الجاري لمدة 23 يوما. اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة هذا العام من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنعها المعاهد الثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65% لهذا العام أو العام السابق. وافق أيضا الوزير على قبول دفعة جديدة من الجامعيين للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين في عدد من التخصصات. وأعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في مؤتمر صحفي بمقر الأكاديمية، قال إن تقديم الطلبات للالتحاق بكلية الشرطة سيبدأ اعتبارا من الأربعاء 24 يوليو الجاري وحتى الخميس 15 أغسطس ولمدة 23 يوما من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت. نتمنى طبعا التوفيق لكل السادة الطلاب اللي بالفعل يرغبون في الالتحاق بكلية الشرطة أو أي كلية عسكرية. النسر المصري شق السماء وضرب وكتب أعظم ملحمة. النسر المصري شق السماء وضرب وكتب أعظم ملحمة. الأرض تزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة هلنت. الأرض تزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة هلنت. والأرض تزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة هللت. والأرض تزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة وهللت. أعلن معنا السيد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب نتائج أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة. قال سيادته في مؤتمر صحفي عقد في 19/6/2019 بحضور السيد اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم محافظ أسوان، قال أنه في إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاكل المصريين وحرص سيادته على وضع الحلول لها، فقد أصدر توجيهاته للحكومة بحل مشكلة أهالينا في النوبة التي لم يسبق تعويضهم عند بناء سد أسوان وإنشاء السد العالي، وإن الحكومة وضعت هذه التعويضات أو هذا التوجه الرئاسي موضع التنفيذ على الفور. الحقيقة لجان تلقي التعويضات بمحافظة أسوان لقت إقبال شديد جدا من أبناء النوبة بعد قرار مد فترة عمل اللجان إلى 31 يوليو الجاري استجابة لمطالب أهالي النوبة بعد فترة تقديم مرغبات الحصول على التعويضات المقررة من يوم 25 يونيو الماضي. معنا الآن على الهواء الأستاذ عبد الفتاح حسن رئيس الاتحاد النوبي بأسوان. أهلا بك معنا يا أستاذ عبد الفتاح. أستاذ أمال مصطفى أفندم، أنا وسهلا أفندم. أهلا بك يا فندم. وإحنا بنتكلم عن التعويضات النوبيين في أسوان، تم مد الحقيقة لجان التعويضات دي، تم فترة العمل اللجان ل 31 يوليو الجاري حتى يعني اللي احنا فيه، ويمكن قبل ما هنتكلم عن اللي بتقدموا هذه اللجان عاوزين نتكلم عن التعويضات اللي بتتم الاول عشان نعرف السادة المستمعين عن القواعد التنفيذية لتعويض اهالي النوبة. اتفضل حضرتك. تمام يا فندم. هو دلوقتي التعويضات اللي جت 11716 تعويضات منكوبي خزان اسوان، نعم. 3850 تمليك منازل الحالي المقيمين فيه، والباقي 7000 العدد الباقي من 11000 تعويض اراضي وتمليك تعويضات المنازل اللي هجرت في 1964. هو بس كنا عايزين نشير يعني هو مشكورا طبعا سيادة المستشار عمر مروان عمل يعني مد للفترة يعني اللي كانت موجودة من 21 يوم مد بردك على 15 يوم ثاني لحد يوم 31 يوليو. احنا بنطلب يعني الفترة دي يعني بسيطة جدا، انه دلوقتي المطلوب في الاوراق في التعويضات ده شهادات اعلام وراثة. هو في بعد اذن حضرتك يا استاذ عبد الفتاح، هو في برضه هو مدد برضه الفتره تانية اللي هي بتاعه للنظر في التظلمات، يعني هتكون لحد يوم 20 اغسطس. ما هو التظلمات 10 ايام. المشكله انه يعني في حضور كتير طبعا من ابناء النوبه للتعويضات اللي جت بالاسامي. المشكله انه دلوقتي شهر 7 وشهر 8 اجازات الساده القضاء، والاوراق المطلوبه لابناء النوبه بتاع التعويض دلوقتي شهاده الاعلام وراثه بياخد 20 او 22 يوم. دلوقتي الشهرين دول يعني اجازات الساده القضاء، عشان كده احنا كنا طلبنا كاتحاد نوبي ان الفتره يمد مش 15 يوم، يتم مدها اكثر من 15 يوم، على اساس ان الساده القضاء ييجوا انه الاوراق دي مش هتكون موجوده وتقبل فترة يعدي 15 يوم والنوبي اللي عاوز يقدم الورق واللي مطلوب منه الأوراق مش هيلحق. مش هيلحق دلوقتي طبعا، عشان كده مش هنقدر نستغل ال 15 يوم اللي عملها سيادة المستشار عمر مروان. عشان كده احنا عمر مروان يعني مشكورا يعني، واحنا يعني بنشكر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء والسيد المحافظ على المبادرة الجميلة اللي عملها للتعويضات. بس احنا طبعا في حاجات يعني ايه يعني كنا عايزين نوصلها للجهات التنفيذية، نعم. ان دلوقتي في التعويضات ابناء الشلال دلوقتي كل واحد بيروح بيقدم ورقه، واحنا بنتكلم على 19 منطقة في متضررين خزان اسوان، انه في يعني غير النوبيين مقيمين في المناطق دي. احنا برضك مش عاوزين يعني كل الناس يعني دلوقتي التعويضات وما صدقش ليهم ان هم حصلوا على اي تعويض. لا ما هو دلوقتي في يعني 3881 سوري اللي جت ده عدد 2% من المتضررين اللي خزان أسوان. التهجير يعتبر اللي تم على 4 مراحل وقت يعني تأسيس حجر الأساس 1898 و 1902 و 1912 و 1933 ده يعتبر منكوب خزان أسوان. نعم. عددها اللي جت الأسامي 3851 طبعا العدد ده يعتبر 2% من العدد اللي تم يعني ما كانش فيه حصر زي 64 خزان أسوان. كان ساعتها في حكومة وكان سيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان في تنظيم لحصر 62 وتم يعني الهجرة في 64 كان في يعني حاجة منظمة وكان في أسامي وكان في دفاتر. وقت التهجير خزان أسوار ساعتها ما كانش فيه دفاتر حضرتك عشان كده طبعا كان الهجرة عشوائية خلال الأربع أزمنة اللي احنا ذكرناها أربع تواريخ. ساعتها طبعا الناس كلها هجرت يعني أكثر من العدد اللي جه وكان في 2009 كان في دفاتر وحاجات من 7 جمعيات تنمية المجتمع اتقدمت للوحدة المحلية لأملاك مجلس المحلي. نعم. بأوراق بس طبعا مش حوالي 6770 طبعا الفرق من 3000 فقد. يعني انه دلوقتي اكثر من 10 سنين اللي الملفات دي راحت هناك في الأملاك طبعا اتحطت بدون اي اهتمام. واحنا عشان كده بنشكر الحكومة الحالية يعني اللي عملت مبادرة وصحت يعني قضية من 121 سنة احنا قاعدين مفيش اي تعويضات ولا يتم فتحها دلوقتي وان هو يتم بالفعل تعويضهم بشكل بنطلب من الحكومة طبعا على اساس ان هي يعني يسمع برضك من يعني مننا ان من ناشد يعني على اساس انه في اسامي وفي ناس كتيرة لحد دلوقتي اساميها سقطت وعايزين خلال يعني مد الفترة هي مد الفترة ومن خلال التظلمات حضرتك ممكن هم يقدموا الاسماء بتاعتهم اللي هي ايوه يا فندم. وحتى كمان دلوقتي التعويضات دول لابناء النوبة. نعم. احنا دلوقتي طبعا التقديم العشوائي ده اللي بيتم احنا بنطلب ان الجمعيات تنمية المجتمع هي تكون ليها دور على اساس ان عارفين مثلا الاهالي المنطقة اللي موجودة وحتى تساعد اللجان اللي بتطلع وتعمل حصر وتعمل يعني نظام لما يطلعوا الحي يقيسوا البيوت والحاجات يقدروا يعرفوا الاسر اللي كانت بالفعل تم تهجيرها او اللي كذبت بيوتها. ما كان نعم. برضك مش عايزين ننتسب وندي الحق غير حقه يعني احنا عايزين برضك يعني ايه في اسامي كثيره فقدوا احنا مش عايزين ندي اسامي اللي بيروح يقدم وما عندوش وجه حق ان هو يقدم وتلاقي طبعا محتاجين المستحق بالفعل طبعا المستحق بالفعل هو بيبقى معاه مستندات واوراقه اللي بتثبت دوت كمان يا استاذ عبد الفتاح. طبعا عشان كده احنا بنناشد يعني السيد الرئيس تمتد الفتره انه يمد الفتره لحد بعد اجازات السادة القضاء. نعم. وبرضك مش انا عاوز برضك يكون في التزام من التنفيذيين على اساس يشوفوا مين المستحق فعلا من يعني الجمعيات برضك يتواصلوا مع جمعيات تنميه المجتمع كل مكان ان هو رئيس الجمعيه بيعرف مين اللي ليه الحق ومين العائلات اللي ما كانت موجوده ومين اللي يعني يعني على حتى كمان وقت ما يجي في لجان على اساس المعينات وكده الجماعية هي اللي تساعد فدام كل فرد في مكان يروح يبقى فيه اللي يعني التنفيذيين يروح يلفوا على أشخاص ممكن ما يعرفوش يستدلوا أماكنهم الجماعية هي ممكن تساعدهم وتوصلهم للمكان اللي مطلوب بدون أي تعب. تمام. وطبعا في نقطة بسيطة برضك إنه مع التهجير منكوب خزان أسوان إنه في 5 جزر اتهجروا طبعا وقت وقت منكوب خزان أسوان. نعم. أهليهم جم طبعا قعدوا بنفس المكان الجزر نفس يعني كان في جزر وراح قعدوا بنفس الجزر اللي خلف الخزان. طبعا دلوقتي في قرار طالع انه يكون الجزر ده حق انتفاع طب حق انتباع انا ازاي ان انا كشخص نوبي يتعوض لي حق انتباع وانا عندي كان تمليك قبل ما قبل التهجير؟ لا هو في حضرتك بص يا استاذ عبد الفتاح، هو في ثلاث فئات من المتضررين من بناء وتعليق خزان اسوان، في منهم اللي فقدوا منازلهم وقعدوا في مساكن على اراضي محافظه اسوان، دولت هيتم تقنينهم لان ما كانش في تقنين لاوضاعهم، دول هيتم تعويضهم ان هم يتملكوا الاراضي ديت بالفعل. ما الجزر اللي ساكنين، طيب اهالي الجزر زي جزيره اسوان وجزيره هيزه وجزيره سهيل وجزيره عواد وجزيره بيجا، دول يعتبر متضررين منكوبي خزان اسوان. طيب ايوه دول حسب هم، ما بص حضرتك في منهم اللي سابوا بيوتهم وقاعدين في على اراضي محافظه اسوان، ودول ما كانوش مقننين قاعدين في الجزر. تمام. هنا في في في في في حضرتك كمان من اللي تضرروا من انشاء السد العالي اللي هم فقدوا مساكنهم، دول بيتم تعويضهم باكيد، يعني قايلين الكلام ده ان هم هيبقى يملك مسكن واحد لو هو كان ليه سكن واحد سواء داخل او خارج محافظه اسوان، او ان هو بيبقى عليه ممكن هو ليه حق الاختيار ان هو اما ياخد تعويض نقدي وبيكون تقريبا 225,000 جنيه. 225. تمام. هو المشكله برضك في حاجات كده متداخله مع بعض. دلوقتي في احلال، في احلالات اللي بتيجي للتعويضات ال 64، دلوقتي الدوله بتدي احلال لمنزل تم تعويض او تمليك لمهجرين 64، وبيجي في الاحلال دلوقتي بيدي 480,000 في الاحلال، ويدي دلوقتي للشخص اللي يعني كتعويض 225. هناك في فرق يعني شاسع ان انا دلوقتي اجي بيت هو بيخيره يا اما ياخد مسكن يا اما يا اما بياخد تعويض مادي. الاحلال غير التعويض، يعني دلوقتي تم التعويض 64 يعملوا لهم احلال دلوقتي ب 480,000. اللي بيجي دلوقتي بيستلم اللي بدل ما يستلم 64 استلم النهارده، يعني 64 ده ممكن يستلم نفرين، دلوقتي استلم 35 شخص او 15 شخص او 20. بياخد اقل قيمه من الاحلال برضك. احنا عايزين يعني نوجه برضك يعني نبذه كده للسيد الرئيس انه لازم يكون في عداله في الحته ده. واحد اخذ بيت وبيعملوا له احلال ب 480، وواحد ياخد بيت اتاخر من وقت المفروض كان ياخد من 64 بياخدها دلوقتي، بياخدها في عدد اكثر من الورثه، بياخدها 225. يعني في بعض التفاصيل الحقيقه احنا بنتكلم بس على اساس في برضك نبذه انه في متضررين، في ناس معهم اوراق يعني عندهم في الاوراق بتاعتهم مدينين وثلاثه وخمس فدادين، في ناس اخذوا فدان واحد لما بيطلب في الفدان الاربع فدادين الثانيين يقولوا لا انت تعوضت الفدان، ولو اخذ ب 64 بيت ومكتوب منزل اثنين او ثلاثه يقول لك لا كفايه الدوله بتدي منزل واحد. احنا زي ما هو طبعا قبل التهجير انا كنت بمتلك ثلاث بيوت، بعد التهجير المفروض يتنزع مني املاك، لازم يترجع لي نفس الاملاك اللي اتنزعت مني. هم قايلين هم هيعوض، يعني ملك المسكن الواحد هياخد مسكن واحد داخل او خارج المحافظه. في حضرتك لكن ملك اعتقد ثلاثه يبقى برضه هيعوض بثلاثه. لا دلوقتي طبعا في قرار طالع، قرار 87 سنه 81 بنص انه لازم يكون يعني المتضرر او التعويض يكون منزل واحد فقط بس، حتى لو كان هو كان بيمتلك قبل كده اكتر من مسكن او اكتر من مسكن. ايوه عشان كده طبعا احنا بنناشد النقطه دي عشان خاطر الناس كثيره طبعا يعني زعلانه من الموقف ده. وكنا عايزين يعني ايه يعني نفعل في برضك موضوع الاراضي، انه احنا كنا عايزين يعني بدل ما يكون في تعويضات ماديه للاراضي الفدان ب 25,000، لا احنا عايزين اراضي موجوده مثلا في جنوب السد جنوب البحيره، عايزين على اساس زي ما هم هيعوضوا برضو اللي هم فقدوا اراضي زراعيه هيعوضوا باراضي يعني قبل الزراعه برضو مساويه لنفس الاراضي المفقوده. المادي ده مش هينفع طبعا، احنا عايزين دور دلوقتي مثلا التنميه المستدامه زي ما قال السيد الرئيس، ان يكون في اراضي زراعيه، وعايزين برضه في هيكون في دورات ان شاء الله في الاتحاد النوبي خلال الفتره الجايه ندربهم ازاي يزرعوا الشباب وكده. احنا عايزين الاراضي ده بجنوب السد على اساس الناس دي تطلع وتزرع وتعمل تنميه ورخاء يعني ان شاء الله. يعني طبعا بدل ما يكون موجوده دلوقتي كده جنوب السد بدون اي زراعه بدون اي تنميه، احنا عايزين شباب برضك النوبه يطلعوا طبعا هناك ويعملوا تنميه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله نعمل يعني من السيد الرئيس ونشكره طبعا انه يعني نشكر الحكومه الحالي برضك ان عملت المبادره وبرضك يعني موضوع الجزر يا ريت تتحل كتعويض تمليك، ما يكونش حق انتفاع، انه حق انتفاع ده ممكن يطلع قرار محافظ او قرار اي حد من بهدم المسكن او المكان مسكن انه حق انتفاع ده ممكن خلال 20 30 سنه 50 سنه ممكن يبقى يعني حاجة غير يعني غير مرضية. طب حضرتك أستاذ عبد الفتاح حسن باعتبار حضرتك رئيس الاتحاد النوبي بأسوان، طب يعني حضرتك بتقدم الطلبات ديت لمين؟ بتقدمها للجان ازاي؟ بتقدمها للمحافظة ولا بتقدمها لمين؟ والله احنا دلوقتي احنا كنا مجتمعين امبارح في كان في لجنه عليا في اسكندريه محافظه اسكندريه جميع الكيانات كانت موجوده. احنا دلوقتي بنعمل مذكره على ذمه السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء ونقدم برضك للسيد المستشار عمرو مروان ان احنا يعني نشكرهم طبعا، وفي مذكره كده تقدم لباقي الطلبات. نعم. وان شاء الله كده يعني احنا مع الدوله في التنميه والرخاء طبعا والتخار. طبعا واحنا حماه جنوب يعني بوابه افريقيا طبعا حضرتك يعني طبعا احنا يعني بنعمل يعني ان شاء الله خلال الفتره الجايه كده ان شاء الله ان شاء الله يحصلوا على كل التعويضات باذن الله القديمه يعني ان شاء الله، وتكون في انفتاح كده في افريقيا والعالم كله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك جدا استاذ عبد الفتاح حسن رئيس الاتحاد النوبي باسوان، وان شاء الله تحصلوا على كل الطلبات اللي حضرتك ذكرتها وعلى كل التعويضات اللازمه لاهالينا في النوبه باذن الله. كل الشكر لحضرتك. شكرا شكرا يا فندم. شكرا فضلا. شكرا صمرة خمرية عيونها كحيل عسلية وحتى عليها سمرية ونشوف نغم وحنية مصرية نوبية ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع. يمكن آخر موضوع بنتكلم فيه هو احتفالية عالمية بخلو مصر من فيروس سي. الصحة الدولية بتوافق على دعم المبادرة الرئاسية بعلاج مليون أفريقي. وافقت منظمة الصحة العالمية على طلب مصر دعم المبادرة الرئاسية بعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، كما استجاب مدير عام المنظمة لدعوة مصر حضور الاحتفال العالمي الذي تقيمه للإعلان عن نجاح مبادرة رئيس الجمهورية بالقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية. استعرضت وزيرة الصحة في اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقريرا حول زيارة وفد الوزارة لمقري منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للقاح والتطعيم في جنيف بسويسرا الخميس الماضي. أشارت وزيرة الصحة إلى أنه خلال زيارة مقر منظمة الصحة العالمية تم عرض إنجازات الدولة المصرية في المجال الصحي ومجهودات الوزارة في تطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل ونتائج المبادرات الصحية المختلفة، وكذلك أيضا الخطة المستقبلية للمبادرات التالية. تمت الموافقة على طلب دعم التوجه المصري للقضاء على فيروس سي لعدد من الدول زي نيجيريا وباكستان عن طريق نقل الخبرة المصرية إليها في هذا المجال. أيضا الوزير الوزيرة أشارت أن كان في عقد اجتماع آخر بمقر التحالف الدولي للقاح والتطعيم، حيث تم تقديم عرض توضيحي من الجانب المصري عن أهمية تسهيل وتوفير الجرعة الصفرية من طعم فيروس بي للأطفال في إفريقيا، خاصة الدول اللي بتعاني من تفشي مرض فيروس بي كأحد أهم عوامل منع انتشار المرض والقضاء عليه. وهو ما رحب به المدير التنفيذي للتحالف الدولي للقاح والتطعيم، وقدم طلب بأن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم جهود منظمتي الصحة العالمية والتحالف انطلاقا من النجاحات التي تحققت مؤخرا في المجال الصحي في مصر، لتصبح مصر نموذجا يحتذى به في العالم. معنا الآن على الهواء دكتور يحيى الشاذلي، أستاذ الكبد بكلية طب جامعة عين شمس وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. أهلا بك معنا دكتور يحيى. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بنتكلم عن هذه الاحتفالية العالمية بخلو مصر من فيروس سي. أعتقد أن نقدر نقول أن آن الأوان أن مصر بالفعل المبادرات اللي قامت بيها لخلو مصر من فيروس سي أو 100 مليون صحة، انها ممكن انها تطبق بالفعل في دول افريقيا، ان احنا بيتم فعلا الموافقه على او يتم دعم المبادره الرئاسيه بعلاج مليون افريقي. طبعا احنا بس عايزين عشان الكلام يبقى واضح، احنا المبادره المصريه علشان ان مصر خاليه من فيروس سي، كان العدد اللي احنا عاوزينه ان احنا نعمل مسح طبي لكل من هم فوق ال 18 عام في جمهورية مصر العربية عشان نعرف منهم المرضى ونعالجهم. وده الحقيقة تم عمله في خلال 7 شهور، تم فحص 52 مليون أو أكثر شوية من اللي فوق ال 18 عام، تم فحصهم كلهم وطلع منهم نسبة لا تتعدى 3% عندها أجسام مضادة، واللي عندهم أجسام مضادة دول 70% منهم هم اللي عندهم الفيروس وبالتالي محتاجين علاج. تمام. ده بالإضافة إلى أنه في نفس الوقت تم عمل مسح طبي لطلبة المدارس الثانوية والأزهرية والمدارس الصناعية، طلبة الثانوي كلهم، ففي كمان 7 أو 8 مليون تم عمل مسح طبي لهم، ونسبة الإصابة فيهم أقل بكتير من يعني يمكن 0.3 يعني 3% نسبة الإصابة منهم. وده طبعا نجاح غير مسبوق ولن يعاد ومحدش يقدر عليه، وبالتالي ده صعب قوي ان احنا نقول ان ده هنعمل زيه في افريقيا. الدول كل دوله لها ظروفها الخاصه، نسبه الاصابه مختلفه، الامكانيات اللي موجوده، الامكانيات اللوجستيه، المساله مش فلوس بس، اللوجستيه والاطباء يعني قصه مختلفه تماما. لكن الرئيس كان عمل مبادرتين عيلين الحقيقه. المبادره الاولى اللي هي الغرباء او ما نسميش الغرباء، الضيوف او الاجانب الموجودين في مصر، نعم، يتعمل لهم مسح زيهم زي المصريين. صحيح. وتم فعلا عمل عشرات الالوف من الاجانب الموجودين والسوريين في مصر، في مصر جوه مصر. نعم. يعني يعامل يخش اللجنه كده يقول انا مصري او انا سوري او انا سوداني، يتعمل له زي المصري بالظبط. بالظبط، ما فيش يعني ما بتبصش، فيش اختلاف. ودي طبعا حاجة ما بتحصلش في الكرة الأرضية. صحيح الحقيقة يعني، والإخبار بقى عليها كويس. ليه بقى؟ لأن هم كمان ما بقاش كمان بس هم شافوا بعينهم اللي حصل، وبالتالي ده في حد ذاته كان اتراكشن أو كان قوة جذب لهم أنهم يجوا يتعاملوا، وأنهم كمان ما عندهمش البديل في بلادهم وغير متاح. لأن بالفعل هم بالفعل شافوا النجاحات اللي حققتها مصر في المجال الصحي. بالضبط كده، يعني صح. النجاح بيتكلم على نفسه. نعم. مش محتاجة، ولذلك ما كانش محتاجين دعاية. صح. لأن هو ما بيستدعي يقول يعني أنا ممكن يروح جاري رايح، يعني مش إحنا محتاج نجذبه، يعني هو أوريدي بس ما بيصدق إن فعلا فيه فبيروح. وهو محتاج لده، هو محتاج لده. فبالتالي يعني هيعملوا فين؟ هيعملوا فين؟ صحيح. وإزاي؟ صح. والعلاج المتاح ده وبالسرعة دي وبالسهولة دي وبالسعر ده وبالنتائج دي. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، انا لسه من قيمه اسبوع جالنا في المركز بتاعنا الناس اللي خدت العلاج اللي ثلاث اشهر، احنا ما بنسيبوش. أيوة. بنديله العلاج ويمشي. انا جالنا في هذا اليوم 300 مريض خلصوا الثلاث اشهر وجم ثلاث اشهر بعد العلاج. أيوة. اثنين منهم اللي ما استجابوش، يعني نسبه الاستجابه اكثر من 99%. صحيح صحيح، ده نجاح، ده في حد ذاته ولا تجميل ولا احصائيات ولا بتاع ده. صح. احنا بقول لك احنا في المركز قدام العيانين قدام بعض، هو اللي جايب نتيجته وجاي. صحيح، يبقى احنا بالفعل نستحق هذه الاحتفاليه العالميه بخلو مصر من فيروس سي. طبعا طبعا طبعا، وبقول لحضرتك بقى لما الرئيس بقى ماسك الاتحاد الافريقي. نعم. كمان كان عنده رغبه ان احنا نعمل مليون افريقي نعالجهم. صحيح. وابتدت القصه فعلا في دول تم الزيارات لأوغندا ولجنوب السودان وتشاد وأكثر من دولة عربية علشان أفريقية علشان مصر تقوم بعلاج مبادرة العلاج مليون أفريقي. تمام تمام. كان مصري. تمام. أنا بشكرك جدا دكتور يحيى الشاذلي أستاذ الكبد بكلية طب جامعة عين شمس وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، ألف شكر. بشكر وسام محمد على هندسة الهواء، بشكر أيضا أحمد زياب الإعداد. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون.